الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق Oh.

ربنا إنا إلى أجل قريب وسكنتم في مساكنكم فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم تزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. هذا بلاغ وجبت عليك بزيدة من نعم الله. وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. Oh, ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلقه في قلوب وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء السمع فأتبعه شهاب مبين Wow. وما ننزله إلا بقدر وأرسلنا صدق الله العظيم.